الحمد لله الذي بلطفه تصلح الأعمال وبكرمه وجوده تدرك الآمال وعلى وفق مشيئته تتصرف الأفعال وبإرادته تتغير الأحوال وإليه المصير والمرجع والمآل. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات قراءة قراءة قراءة من صلاة التراويح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سلسلة أجمل التلاوة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قراءة من صلاة التراويح. سلسلة أجمل التلاوة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سلسلة أجمل التلاوة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قراءة من صلاة التراويح. اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من الردى وسلمنا من آفات النفوس والهوى فإنها شر العدوى. من صلاة التراويح. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سبحانه هو الباقي بلا زوال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قراءة من صلاة التراويح. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سلسلة أجمل التلاوة. تلاوة مباركة لسورة الأنفال مع الدعاء. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. بصوت القارئ إدريس أبكر. إدريس أبكر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.